يقول هذا: كيف نوفق بين الحديث الثامن وقوله تعالى: لكم دينكم ولي دين؟ يعني قول حديث أمرت أن أقاتل الناس. والجواب أن معنى هذه الآية لكم دينكم ولي دين في البراءة من دين المشركين، لا في أن يختار الإنسان لنفسه ما شاء من دين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.